يا ليلة وليلة واحة تراثية تحوي قطوفا من التاريخ العربي والإسلامي العريق. ثلاثون ليلة وليلة فوائد لغوية ومحطات أدبية للأنس والفائدة. Yeah.